Space unavailable. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم بالاجتماع الجديد هذا من دورة Office World المقامة من قبل جمعية السراج العراقية للمكفوفين. طبعا اليوم نحب ناخذ أشياء إن شاء الله هي تكون خفيفة وإن شاء الله يكون وقتنا يعني يكون جيد نسبيا ويا الدروس اللي راحت. اليوم نحب نتعرض لبعض الأمور اللي يضيفها على الملف الخاص بيك اللي هو الوورد يزيد لفت جمالية أو يضيف لفت محسنات معينة. ما نريد نقول إنه هي ترف، لا، بس أحيانا إنه أنت تحتاج إنه تضيفها على ملف الوورد. هذه الأمور أنا لدقتها حاب إنه أقسمها على محاضرات، وإن كان يكون وقت كل محاضرة قصير، لكن أهم شيء إحنا نأخذ معلومة مو كمية، يعني لأنه إحنا مقيدين بعدد محاضرات ومقيدين بوقت. فمثلا إحنا خلينا نفتح الكتاب اللي دائما نفتحه. Blank task free Arabic ألف folder مها ألف الكتل ألف. نفتح الكتاب هذا. Blank task bar لماذا الكتل لماذا هذا الكتاب احنا فتحنا. طبعا مسألة ها اللي هي مسألة العناوين، يعني احنا حكينا عليها بنمط تصفح وقلنا العناوين اللي هي تسهل الانتقال للملف، يعني انا اعرف امشي بالعناوين حتى اروح للفهرست او امشي بالعناوين حتى اروح للفصول اللي يتكون من الكتاب وكذا. العناوين فكرتها إنشاء العنوان سهل، بس ترتيب العنوان مكان العنوان وين يصير هو هنا تتجسد الصعوبة، أو أنه تحتاج إلى ذكاء أو إلى سيناريو مثلا تخليه في نفسك أو تخليه في بالك أنه أنت الآن جاي تكتب كتاب، أنت الآن جاي تكتب تقرير، جاي تكتب بحث، هذا البحث موسع متعمق أنت بمقسمه. يعني مثلا اليوم أنا عندي بحث، هذا البحث واسع زين. البحث اولا اخلي له عنوان، عنوان البحث اللي هو يتكون من اسمه حتى يكون الموضوع اوضح. فهذا اسم البحث لازم ياخذ فد بروبرتيز معينه، لازم ياخذ فد خصائص تختلف عن الغيره، بما انه هو العنوان الاول بالكتاب فلازم يكون إلى ستايل معين يختلف عن الستايلز الباقية، إنه يأخذ فت فون سايز معين، يأخذ فت كلر معين، يأخذ فت كذا زين، ويكون بالمستوى الأول. يعني إحنا الناس اللي عندنا اللي ما مشتغل بهاي الأمور نوضح لنا الموضوع بأنه فكرة صفحة الإنترنت. يعني إنسان إذا أفتح صفحة إنترنت متعودين إحنا نتنقل بالاختصارات اللي هي ويا الـ NVDA مثلا، أنا إذا أتنقل بالـ H افتح موقع تنقل بالH غالبا هي المواقع شو تجيب لك اول عنوان اللي هو يسميه المستوى الاول او كذا بالترجمة العربية، بس هو يسميه الهيدنج ليفل 1 مثلا اللي هو العنوان الاول. شو يجيب لك اسم الموقع زين، مثلا هيدنج ليفل 1 CNN نيوز BBC Arabic او اي موقع ثاني. فهذه العناوين بعدين اذا تشوف الفورمات مالته تضغط NVDAF تشوف الفورمات مالته تشوفه مختلف، مثلا صاير بولد، صاير ايتاليك، ماخذ فد 20 كحجم خط زين. اذا تحرك تشوف العنوان اللي بعده مثلا عنوان القسم اللي انت داخل عليه او الاخبار او كذا، تتحرك تشوف لا اكو فد اختلاف او تباين، مثلا تشوف الفونت سايز اللي هو حجم الخط مثلا صاير 16 او 18 او كذا. مثلا هذا كتاب احنا جاي نحكي عنه، الكتاب خلينا نشغل البراوز مود ونصعد بلانك ضغط الف page 2 section 1 table of contents heading level 1. هذا عنوان فارغ، شوف الفورمات مالته، خلينا نقلل السرعه. pitch voice rate 60 volume style heading 1 simplified Arabic 24 points 24 هذا عنوان أول. Microsoft Word Document Focused Multiline. بعد خلينا نشوف عنوان ثاني مثل بالألف. Page 10. مقدمة الكتاب ضربة البداية. Heading Level 1. هذا أيضا مستوى أول. بس شنو المفروض يختلف بالخصائص اللي ماخذها عن العنوان اللي قبله. شوف. Style Heading 1 Simplified Arabic 24 Point. كذلك يعني على ما يبدو إنه هذا الكتاب ما منسق يعني مثل ما المفروض إنه ينسق، لكن إحنا ممكن يعني نقدر نتعب عليه وننسقه إذا يهمنا. فالفكرة أنا اللي أريد أقوله إنه عنوان الكتاب مثلا إذا أنا إذا أكتب لي فد بحث، عنوان البحث يكون بالمستوى الأول مثلا. البحث يقسم إلى فصول، هذه الفصول يكون عناوينها تأخذ فد خصائص مختلفة. الفصول هذه تقسم إلى مباحث، تقسم إلى أبواب، الأبواب تقسم زين. فهذه كلها يكون ننتبه لها بمسألة العنوان. وقلنا العنوان إحنا نخليه حتى يتسهل على الناس إنه ينتقلوا له، أو حتى إنه القارئ إذا قرأ ووصل إلى عنوان يعرف إنه هو دخل موضوع جديد. زين. إحنا نقدر نقرأ مثل ما قلنا العناوين بالبراوز مود بحرف الألف، ونقدر نقرأها بالمستويات من 1 إلى 6. بس يا ترى شلون نقدر نتحكم بالعناوين؟ ثاني راح فاتح هذا الكتاب. Heading level 1 out of link table of contents. هذا العنوان اللي هو فارغ، عنوان الغلاف. مثلاً راح أحدده هو مشفت وأن مثل ما نعرف. Cap T. Table of contents selected. شوف الفورمات مالته. Style heading 1 simplified Arabic 24. بس هو شنو عنوان مستوى عنوان أول. أنا أشوف هذا المستوى العنوان الأول هو مكانه صح للمعلومة. بس خليني نفترض إنه أنا أشوف إنه هذا العنوان لازم يروح للمستوى الثاني. هذا عنوان مكانه صح يكون يروح للمستوى الثاني. فأقدر بسهولة أحدده مثل ما قلنا وأضغط Alt مع Shift مع السهم الأيمن والأيسر. Alt و Shift وسهم أيمن. Heading 2 Style Outline Level 2. يودي يقدمه. زين، هو كان بالمستوى الأول، ضغطنا Alt و Shift وسهم أيمن، شو سوينا؟ وديناه للمستوى الثاني. زين، لا أنا لقيت هذا العنوان بالمستوى الثاني وأريد أرجعه، أشوف إنه مكان الصح هو شنو؟ المستوى الأول. فأضغط Alt Shift مع السهم الأيسر. Heading 1 Style. صار Heading 1 عنوان واحد. فأنا ممكن أتحكم بالمكان إنه يكون هو مستوى واحد، مستوى اثنين، مستوى ثلاثة وما إلى ذلك بهذه الطريقة. زين، أنا ممكن أتحكم بخصائص هذا العنوان. يعني أنا أشوف إنه هذا العنوان يأخذ 24 هواي، زين، أو إنه العناوين الباقية هم أخذ 24، فالمفروض هذا يكون أكبر منها، مثلاً أنطي 26، ممكن أحدده وأكبر درجتين وأشوف. Style heading 1 simplified Arabic 26. صار 26، زين، أكبر أو أصغر الخط بالطرق اللي إحنا أخذناها المفروض من عيده، زين. أنا أشوف إنه أنا إذا أسوي عنوان الآن، أنا أريد أسوي عنوان، بس خلوني أروح لنهاية الكتاب. Page 489. أفريقيا 600. مجموعة الملاعب ذات المدرجات حسب Link left arrow 1 out of link. Notes. Page 489 notes. Cap N. هذه notes، ملاحظة. هذه الملاحظة أنا إذا أسويها عنوان، بس كون اخذ بالي انه هذه الملاحظه اللي هي عنوان وصايره بنهايه الكتاب، انا وين راح اسويها باي مستوى. هسه هذه لاي مستوى انتم تحددوها حسب ما تشوفون، زين، او حسب المستند اللي انتم تعاملون وياه. بس انا راح احكي بس بالنسبه للمعلومه حتى نعطيها هذه النوت. لماذا كرت مايكرو كاب ان حددناها. نوت سيلكتد. الان الكنترول والالت والارقام من 1 إلى 6 تكون لي عناوين، كل رقم يضغط مع الكنترول والالت يسوي لي عنوان على مستوى. يعني مثلا انا اشوف هذه النوت تستحق انه تكون بالمستوى الثالث مثلا، فانا شنو اسوي؟ اضغط كنترول الت مع رقم 3 heading 3 style outline level 3 صار heading 3. هاي لو ضغط الت وكنترول رقم 2 تصير المستوى الثاني، الت وكنترول رقم 1 تصير المستوى الاول، وهكذا. زين هسه احنا خلينا نتاكد انه هو صار عنوان. راح اروح على البراوز مود بيج الاخير shift 2 h notes heading level 3. شوف هذه النوت صارت شنو؟ صارت عنوان. هذا فيما يخص العناوين وانشاء العناوين. Page. اريد اروح على الاضافه او اضافه الروابط. Page 489. خلوني اسوي صفحات فارغه. Page. اسطر فارغه. زين اضافه الروابط بالوورد، شنو تعني اضافه الروابط بالوورد؟ اضافه الروابط بالوورد تسوي ممكن اكثر من مهمه، راح اذكر بعضها. يعني اسهل شيء ممكن يسويه الوورد بالرابط انه انت تخلي له رابط موقع انترنت يودي الى موقع شنو؟ انترنت. يعني انا كاتب لك ملف وكذا وكذا وكذا، كاتب لك انه اذا تريد تشوف المصدر اضغط هنا، زين، وخلي لك الرابط يدخل على الانترنت. اكو رابط لا ممكن يوديك على الايميل. يعني انا مثلا دا اسوي استبيان او جاي اسوي استمارة انه اكتب واكتب اذا عندك شيء يخص الاستبيان هذا اخلي لك الرابط مال الايميل واخلي لك اياه على شكل تواصل معي. يعني تنزل يقول لك لينك تواصل معي، تضغط على التواصل معي يوديك على ايميلي ويكتب لك السبجكت اللي انا اختاريته اثناء ما خليت الرابط، ويخلي لك الارسال من والى، وانت تجي تكتب بس المسج بودي او نص الرسالة. شوف السهولة والدقة. يعني هذا فيما يخص الايميل. فيما يخص المستند، أنا ممكن أسوي لك فت استمارة أحتاج إنه أنت تمليها بمستند وورد أيضا، فممكن أخلي لك رابط يفتح لك مستند جديد وورد بالاسم اللي أنا أسميه. زين أنا أختار له اسم، أقول لك إنه أضغط هنا لملء الاستمارة، أنت تضغط راح يفتح لك ملف وورد تكمله بالاسم اللي أنا أريده وترفعه إلي. حلو كلش. ممكن تخلي رابط فكرته انه يوصلك الى شنو؟ يوصلك الى ملف بالجهاز نفسه جهازك. انطي الملف اخلي له فد لوكيشن يوصلني لملف صوت مثلا، او يوصلني لفيديو انا مخليه بالتليفون او بالكمبيوتر عفوا. لا ممكن الرابط هذا يوصلك الى محتوى داخل الملف. يعني احنا هنا عندنا مقسمي عناوين، مثلا ممكن اخلي يوصلك الى عنوان فرعي، وهذا اللي يصير بالفهرست بالنسبة للكتب. مبدئيا انا ممكن اجيب الموضوع الرابط من الانسرت الت، وبعدين اروح على الانسرت واجيب الهايبر لينك او الارتباط التشعبي. بس اختصارا هو اختصار كنترول كي، فراح اضغط كنترول Okay. Insert hyperlink link to email address. شنو قال؟ قال email address. Email address. يعني هو أنا وين موقفني؟ موقفني على نافذة الإيميل اللي سولفت لكم عليه، إنه أنا أكتب إيميل وأخلي الناس تتواصل وياي عليه. هذه راح أشوفها بعدين، بس راح أرجع شفت وتاب وأشوف عناصر القائمة. Toolbar. Email address checked M. عندي email address. انزل. Create new document. Check N. Create. النيو داكيمنت اللي قلت لكم انه هو يسوي لك مستند جديد. بعد place in this document checked a place in this document، او انه يخلي لك المكان اللي هو بهذا المستند، يخلي لك في العنوان فرعي انت ترشد الناس عليه كذا. هذا اللي يسووه بالاخير اللي يصيحوا للهوامش اللي تصير بالنهايه، من يخلي لك العناوين على شكل روابط وكذا وتدخل عليها تشوف. Existing file or web page, check existing file or web page button. حلو. Existing file or web page. إنه ملف موجود عندك أو صفحة إنترنت وهذا اللي راح نبدي به. جاي وقفنا عليه تحرك بالتاب. Address Alt plus E blank. Address. تنطي الأدرس. مثلا إحنا هسه راح نفترض إنه هنا نريد نسوي رابط يودينا الموقع الإنترنت، موقع من مواقع الإنترنت، وراح أخلي موقع تويتر مثلا. راح أكتب هنا بالأدرس رابط موقع تويتر. English United www.t.er/twitter/m. كتبت. تحرك بالتاب. com. Text to display. Alt plus T selected HT. To display. إنه هذا الرابط تريده شنو يطلع اسمه من يقرأ القارئ المستند مالتك ويوصل للرابط شنو تريد يطلع اسمه. هو ديفولت مخليه على نفس الاسم، يعني يتحرك راح يقول له لينك http وتويتر.com وهاي السؤال. لا بس أنا إذا تفنن إذا غيره مثلا بلانك وأكتب موقع تويتر طبيعي مبتدأ زين. بعد حرك بالتاب تويتر سكرين تيب أطلع في السكرين تيب تحرك لوك إن الكود بعد up one folder بعد browse the web browse the web إنه أنت تجيب في شيء من النت browse for file browse for file وهذا اللي حكينا عنه إنه بنفس الطريقة اللي خليت بيها الرابط ممكن تخلي بيها ملف صوت أو ممكن تخليها بيها ملف فيديو. يعني أنا أضغط على browse for file وأجيب الملف راح يفتح لي نافذة التصفح الطبيعي وأجيب الملف وأيضا أسمي شنو أريد أسمي وبعدين شنو أسوي أتحرك بالتاب current folder tree view بعد bookmark بعد. alt target frame بعد. okay okay enter ومسافة Microsoft أشغل براوز مود وأنزل control end page 493 link موقع تويتر موقع تويتر طبيعي enter out of link untitled google chrome https://twitter.com/google/chrome twitter google chrome twitter google chrome هذا view site and at twitter it's what's happening/twitter لماذا هذا فيما يخص انه اضيف رابط لا خلي اضيف فد مقطع صوت link page control k من جديد Insert hyperlink link to address alt plus e blank address تحرك بالتاب text to display alt plus text to display خلي اكتب مثلا شنو نضيف اي شيء خلي اكتب تجربة تحرك بالتاب تجربة insert hyperlink link to screen tip look in up one browse the browse for file browse for file Enter. أو مسافة. Space. زين. Link to file name. Collapse. فتح لي هذه التصفح الطبيعي. Article في HTML. خلي أجيب في. One drive. This PC. Mohammed row 3 column. Article. English D. Desk D. Documents row 2 D. Items M. Earlier. Items file name files of type office files طبعا قبل ما نجيب شيء هذه الفايلز او صيغه الملفات files type المفروض نخليها expanded files of office file internet file documents all files نخليها all files حتى يطلع لنا كل الامتدادات items view name google form نغمه خلينا نجيب هذه نغمه نوكيا الاصليه نغمه نوكيا الاصليه انتر Insert hyperlink link to address alt plus ec users Mohammed downloads music نغمتي نوكيا الأصلية نوكيا tone original dot mp3 شوف الادرس اللي قبل شوية خلينا بي twitter.com جاب لك اللوكيشن اللي انت اختارتها للنغمة راح تحرك شيفت تولب انسر اوكي تارت اوكي مايكروسوفت شغل براوز مود كنترول انت page 495 تجربة لينك تجربة Microsoft Office opening C users Mohammed downloads music. نغمة نوكيا الأصلي. Okay. Okay. Microsoft Word document mode is opening folder. Easy audio play. جيد. هذا فيما يخص إنه أنا أضيف شيء صوت. Microsoft. زين. هسه خليني نجي على فكرة الإيميل مثلاً. خلي أيضاً نروح أسطر فارغة. Page 496 out. Control K. Insert hyperlink. وأرجع شفت وتابع شوف شنو أشتغل. Toolbar. Existing file or web. هذه أخذناها. Email address. Create new email. Email address. هذا الإيميل address. أيضاً توقفت عليه إنه أنا أريد أخلي ناس تتواصل وياي على إيميلي إذا قرأوا الاستمارة أو إذا كان عندهم اقتراح أو كذا أو كذا أو كذا. حرك بالتاب. Email address. Alt plus E blank. هنا email address وقال لي تحرير أو blank. كون أكتب الإيميل اللي أنا أريد الرسائل توصلني عليه اللي أريد الناس تتواصل وياي من خلاله. راح أكتب مثلاً إيميل. سبعة. T E F M S L M. بعد تاب. Com. Subject Alt plus E blank. عنوان الرسالة اللي أريده يجيني من خلالها. أعرف من خلاله إنه هذه الرسالة إجتني من خلال واحد قرأ ملف الوورد وده يجاوب عليه مثلاً. راح أكتب مثلاً. عربي. تحرك بالتاب. دال. Recently used email addresses. Text to screen. Text to display. Text to display. أنا راح أكتب مثلاً. Blank. تواصل معي. تواصل معي. وأضغط مثلاً. معي. لماذا كرة؟ شغل براوز مود. Missing proof. Page 4. App link. تواصل معي. تواصل معي. صار على شكل رابط أو لينك. إذا أضغط عليه يفتح لي البرنامج اللي أنا مخليه المتصفح الافتراضي للبريد أو البرنامج الافتراضي للبريد. مثلاً مخلي الثندربيرد. حضرتك مخلي الأوتلوك. غيرك مخلي الميل الأساسي اللي يجوي الويندوز 10. فمثلاً أنا مخلي الثندربيرد. راح أضغط Enter. How do you want to open this? How do you want to open this? Okay. شوف. Okay. Mail. افتح لي بالميل. Mail window. Pop up choose which account to send the email from. Account list. Hotmail. m0locality@hotmail.com. Cancel. Account list. Message list. Grouping. Loading. Reading pane grouping. Reading pane grouping. Addressing grouping. To m7techlift@gmail.com. نفس الإيميل اللي كتبناه. Choose contacts. Choose con. CCBC subject. حول الورد. وهذا subject موجود هنا. Page one blank. وهاي هنا أكتب المسج وأضغط أرسال ويرسل طبيعي. Microsoft Word. جيد هذا فيما يخص الإيميل. شوف بعد شنو نقدر نسوي. Page out blank. سوف شيء أخير. Page. لأن ما المحاضرة طول. Insert type. تحرك شيفت وتاب. Toolbar. Create email. Create new document. Check it. Create a new document. إنه رابط يسوي لي مستند جديد من داخل المستند اللي أنا بي. فراح توقف عليه وأتحرك بالتاب. Name of new document. Alt plus D blank. Name of a new document. الاسم اللي انت تريد تختاره للمستند الجديد مثلا شنو نكتب؟ نكتب مستند جديد مثلا ميس نون دال. بتحرك بالتاب. جديد change alt plus c. اذا اريد اغير الاسم بعد edit the new document now check alt plus w. edit a new document now او تحرير المستند هذا الجديد اللي تريد تسويه الان. اذا تخليها محدده فمباشره بعد ما تضغط اوكي راح يخلي لك شنو يفتح لك المستند الجديد. بس انا راح انزل بالسهم شنو اقول له edit the new document later check later انه انت تحرره او تفتحه من انا او المستخدم اللي يقرا يطلب منك انه انت تحرره. فتحرك بالتاب. text to display. text to display راح اكتب له مثلا ضع معلوماتك هنا. ضد أعضاء لا مين ألف. تحرك أو أضغط Enter بعد. Microsoft Word. براوز مود مثل ما قلنا. Outlink. ضع معلوماتك هنا. ضع معلوماتك هنا. Enter عليه. مستند جديد Word. Microsoft Word Document Multi-Line Page 1 Section 1 Blank. مستند جديد مثل ما سميناه وحاليا هو جاهز انه نشتغل عليه. كنترول اف 4 خلي اغلقه. مايكروسوفت وورد دوكيومنت مالتي لاين نشوف بيج 400 طبعا هذا اللي حبيت انطي اليوم لانه شوي هذه النافذه to email current place in this existing file email at current تحتاج فد مايكرو تركيز شوي فأرجو أن تركزون بها وتطبقوها وإذا عندكم فد شيء تقولون عليه وإن شاء الله نشوف شنو ناخذ بالمحاضرة الجاية أرجو لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته